الله وما يتعلق به ينفي دون صاحب الاحسان له نيابه عن الامام والتسهيلات حقه الجزالا وشرطه التحليف والعدالا وان يكون ذكرا. من يقال باب القضاء لقد وصل هنا القضاء من يجب الضم قال على كل حال منفذون اللي على كل حال يعود على القاضي هو قال القضاء مصدر ثم من يجب الضم قال منفذون اذا الضم يعود على القاضي بس قال ثم يبقى ان تبقي القضاء في كلام مختلف على ظاهره من المصدريه وتقول اختفى بتعريفية القاضي من المنفذ الى اختفى بتعريف القاضي لتضمنه اياه لان القاضي يتضمن القضاء لان ماذا تقول هذا القاضي اذا على لانه على كل حال يعني كيقضي بين الناس كيحكم بين الناس كيلزم من القاضي القضاء هذا القاضي معنى على كل حال لانه يقضي بين الناس يحكم بين الناس فقال هنا على بتعريف القاضي تضمنه اي القاضي يتضمن القضاء علمنا بان المصدر فهو القاضي اخص من المصدر فيذكر منه ان القضاء هو تنفيذ الاحكام الشرعيه اي الزام تنفيذها لان القاضي على كل حال في الزم يعني يتنفذ ذلك الشيء اللي يحكم به هو نفذت ام لا سواء وقع التنفيذ الفعلي أو موقع في التنفيذ الفعلي اللي كنت انت اللي يحكم على انتهاك عنه ثم قال ولك ان تقول اطلق المصنف المصدر القضاء واراد به الوصف اي القاضي والاول اوجه والمعنى باب يعني او العرب باب ذكر شيء من احكام القضاء شنو هذا الشيء اللي هو يكون من احكام القضاء كصفات القاضي لأنه يجب على كل حال تعريف القاضي ما قال كتعريفه يعني في البيت على كل حال يعني الأول ما قال كصفات القاضي لأن القاضي عنده شروط وعنده صفات كصفات القاضي الواجبة شنو صفات القاضي على كل حال الواجبة إلى قال يعني كاين الصفة اللي القاضي اللي هي واجبة وكاين الصفة القاضي اللي هي مستحبة والتحيلة في حقه الجزالة ويستحب العلم فيه والورع هذه مستحبة ومن يقال ويستحب العلم يستحب العلم يعني زيادة في العلم ماشي يستحب عام يستحب يكون يعني على كل حال العالم إذا ذهب أنه على كل حال قبل يكون ويستحب العلم لأن من علم يكون كل شيء ناقلا مع ذهب القول والقوضة الجرسيين قرينا خلق يحضر نشوى نشوف القاضي ولكن هذا ما كان مش يعني على كل حال كيف يعني يستفيد حقيقي لا قال هنا لأن القاضي على كل حال قلنا عن صفة القاضي الواجبة الواجبة هي الشروط وشرطه التكليف والعدالة هذه الشروط لقدمنا أن يكون بالغا عقلا يقول لك العالم بقي مبلغ شيء خاض والعدالة معنى العدالة أن يكون يجتنب الذنوب الكبائر دائما ويجتنب الذنوب الصغائر يعني كثيرا على الشروط القاضي وشرطه التكليف والعدالة وأن يكون ذكرا حرا وأن يكون ذكرا يجب أن يكون وجاء في الحديث لم يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولكن هي ولوا امرهم يعني على كل امر سلطانا ولكن يكون هي بعد ذلك يا هذا ايش معنى لم يفلح قوم وكل هذه لا ضابط ولا في بيت عنده هذا عندهم يعني حاكم الى اخره اما العاقل الى اخره وان يكون وشرطه التكليف والعداله وان يكون ذكرا حرا وأن يكون خطا من كل شيء يعني العبد يعني على كل حال يعني القاضي هذه شروط القاضي شروط القاضي الواجبة واجبا وشرطه التكليف والعجلة هذا الواجب وهكذا إذا على كل حق ومستحق يعني والتحكيم حقه الجزالة على كل حال يعني ما بيستحق. وأركان القضاء الذي تتحضى عند أركان كما سيأتي وما يستطيع به سوى والرفع المطلوب والرفع المطلوب ومهما قيل في استيطان يرفع بالتفصال غير غائب ومهما قيل لأن هذا على الرفع المطلوب لأن قضيت كاين على كل حال المدعي أو المدعي على المقصود المطلوب يحضر واحد عند القاضي يقول فلان كان يدعيه وكذا وكذا وكذا وكذا على كذا لا غير ما جاش قاضي كان سن يعمل الاتجاه قاضي كيمشي المخازني ويجي المخازني بالكواطا الى اخره الى اخره الى اخره ويجي فين فلان فلان يقدم لان لا خل عنده ومش الحق شيء ولا خل يقال له فلان يعني كذا او فلان قال الارضي فلان عبد الله في الارضي وكل يحضر ومعنى خيرات في الشيخ الطالب يرفع بالتمثال غير الغائب اذا كان الغائب ما عنده ما قول تقتل على كل شيء دوله اخرى ومهما خلاف بالتمثال يرفع بالتمثال غير الغائب هذا اللي قال على كل حال ما رفع المطلوب وتقييد المقال والجواب معلوم على كل حال كيف الوجه هي على كذا وكذا فلان كان زعيم كل شيء في عندي كاتب في غير المقال فاش الحركه في الخلاف كان شيء عن الكاتب كيف إلى آخره كيف إنه يعني كان كان بعيد كذا وكذا عن صدر الأرض أرجاء أو لا أو زي آخره على إيش إحنا كان شيء في المقال عند القاضي حال المقال شيء بالكم وش القاضي ما يبقاش يسمع من دام حد دخل وراسه وكذا دخل وراسه لا يسمع منه كيف أي دعوة لها على المقال على وسط المقال واليوم وتقييد المقال والجواب والتأجيل كان كي يعمل القاضي أجل يا هذا حضر يقول شنو كذا كذا وكذا إلى آخره وأنت شنو معنى خمس سنة وكذا إلى آخره يقول القاضي يا عندك شيء بيننا يعني أنت تكتب هذا الوقت يعني شو يعني القاضي كيقول لك على كل حال عندك شيء تخلصه جاي وخلصه عندك شيء شهود ولا عندي طلب وأنا أجنك ست أيام ليه مش عارف ليه أجنه واحد نهار يجوز ضغيا ست أيام حتى دعوة أجنه ست أيام إلى آخره مع ثلاثة أيام لكن الأجن يكون ست أيام إلى آخره وفي ثلاثة من أيامي ودينا في بعضهم أحكامي كما في إحضار الشهيد لأن هذا في تسجيل القاضي ومشي من زيارة شعري ذا الآن يقول خلصوا نعم على سكيورتي ومشي يجي على أجر في الزيارة والتأجيل والإعذار كذلك الإعذار يقول للقاضي ألا قيت لك حجة وصف الإعذار لأن أقول لي جبتش على الشاكة ديالو يا ولا أقول عود كذلك مثلا يقول ما مش أخوي حقاق وأخوان لا يقول القاضي على كل أخوان يقول من القاضي أنا ما بقي تشي هذا تشي كغر لم يعدي أي ولا يقول من جل عشرين أو ذا أجيب صفر الحكم لم يعمل أبقي يتفك حجة وربما على كل حال من يحكم عليه القاضي يقول أسيدي باقي حجة وقد تتوله هذا الإعذار والإعذار وغير ذلك مما عقد له فصولا يعني في الذات فالضمير في دليل باب القضاء على كل حال فالضمير في به للقضاء على قال الضمير على كل حال وليس للقضاء على كل حال وعلى الثاني يكون في استخدام وقال هنا ومن يقال باب القضاء وما يتعلق به منكر لأن القاضي على كل حال يعني في نسب كيحكم بين الناس ويقع عليه أنه ظالم كي يفسد عليه منكر ولكن ماشي نفس العرض وقع لا يعني كي يفسد عليه الحكم على كل حال بدليل شرعي ماشي على كل حال عطوط على هذا وهذا شوف سيقول هذا يقول هذا والسجل هذا كان ما عنده أو ما عنده شيء وهذا هذا كيف بالله بأن هذا ظالم هذا ظالم منفذون أي هو أي القاضي منفذون فهو خبر لمبتدا واحد منفذون على تقديم أي هو منفذون بس كي ينفذ الحكم على الناس ولكن بالشريعة أي بمقتضى الشرع أي الشريعة كل شيء وهي ما شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. هذا ايش معنى منفذ بالشرع للاحكام؟ جمع حكم. في الحكم وهو على كل حال ما يلزم به القاضي احد الخصمين، لان القاضي يكون لجنة الدعوة اما كيحكم لهذا او كيحكم لهذا، وهو ما يلزم به القاضي احد الخصمين له نيابه عن الامام الديني في القضاء وحده منصب شرعي. فتم على كل حال القاضي عدو حيكون نيابه عن السلطان، له اي القاضي نيابه عن الامام اي عن صاحب الامامه، وهي كما قال المسلمون كل الامامه عباره عن نيابه تحصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقامه قوانين الشرعي وحفظ المله على وجه يجب اتباعه. التي عرفت على كل حال الامامه الكبرى يقول لك القاضي حيث يعني نائب عن الامير، والامير شنو على كل حال كانه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. قال هنا على كل حال قال وهي كما قال يعني الامامه نيابة عن الإمام أي عن صاحب الإمامة، صاحب الإمامة هو السلطان. وهي أشر الإمامة كما قال المسلمون عبارة عن نيابة شخص، لأن القاضي على كل حال حيث يشتدي على السلطان نيابة، والإمام شنو على السلطان حيث على كل حال نيابة شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم ليش عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة قوانين الشرع وحفظ النظام. شو نقوله؟ عوام العالم بأربعة أشياء: بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبسخاوة الأغنياء وبشجاعة الفقراء. إقامة قوانين الشرع وحفظ الملة على وجه يجب اتباعه، معناه يعني يحكم على كل حال موافقة للشريعة. أنا على وجه يجب اتباعه، لأنه يحكم على كل حال يعني الحق على كافة الأمة. مقال على كل حال هنا وشروطها أي الإمامة، لسه شروطها على كل حال يعني شروط الدول، وشروطها الإمامة الكبرى على شروط الجراء. وشروطها المتفق عليها ستة: الذكورة ولا بالذات ولا بالذكورة البلوغ والحل، الحرية كذلك، العدالة كذلك. مقال والاجتهاد، وأن يكون ذا رأي مفيد في الفطنة كذلك عوتي يعني كذلك القاضي، كما أن الأمير لابد أن يكون كذلك ابن نجم عنه على كل حال قاضي. وأن يكون ذا رأي مفيد أي أن يكون صاحب فطانة، يكون على كل حال قاضي مبوهل يكون فطين حريص ماشي اللي جاي يقلها عليه، لا يكون في الفطانة. أن يكون ذا رأي رصيد ونجده، يكون فيه قوة في تجهيز الجذور، وهذا بالنسبة له على كل حال أبعد في تجهيز الجذور وسد الثغور وإقامة الحدود، ولا تحكم بما رحمته في دين الله تعالى يقام الحدود بإذن الله، يعني يحكم به الشريعة المكتب وكذا ويأخذ وإقامة، ولا تحكم بما رحمته في دين الله وإقامة الحدود وضرب الرقاب بالحق وإنصاف المظلوم من الظالم. لا يلحقه على كل حال يا خور أو ضعف في ذلك. وزاد عوث من الشروط لبقية وزاد أهل السنة مقال، وزاد على أهل السنة كونه قريشياً، يقول أمير القريشي في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش. مقال على كل حال والقضاء لما هذه الشروط كما قلنا على كل حال السلطان أو القلب، والقضاء هو النيابة عن السلطان عن الإمام في تنفيذ الأحكام الشرعية، وأول من استند في ذلك علي بن أبي طالب ويعمل شريحة هناك وجود لأنه هو عمل النيابة لأنه في عهد النبي هو قيل شر الأسعين كبرنا وفي عهد الصحابة عن كذلك وأول من استقضى على كل عهد النبي هو أول من القاضي علي يعني شريحة أبناء وأول من استناد على كل حال في ذلك علي بن أبي طالب انتهى وأجل الحكام ولكن زوج الشرع أحكامي وأجل الحكام على كل حال للعموم أي كل حكم له نيابة عن إمامه إلى أخره من يكون له نيابة عن إمامه إلى أخره أخرج به أي بقوله نيابة عن إمام لخبر أخرج به الإمام أخرج به على كل حال الإمام له نيابة عن الإمام لأن القاضي على نيابة عن السلطان أخرج به الإمام على كل حال وحده كيف ترى المسائل على السلطان لو من كلام الحد لا حد فلا يجد أنه غير مانع والجملة من قوله له نيابة عن الإمام أخرج به وإذا كان هو القاضي نائبا عن الإمام فهو بمنزلة الواقي معنى حيث القاضي يخلع أنه سلطان الله عنك حلق لن يجب أن يجعل عليه هو على كل حال عامل وخدى رخدى إلى قال الإمام قال الإمام البشر إلى آخر قاضي مثلا إما ظهر عليه شي حاجة بالدور سلطان يلا إمام سلطان يا أو ما ظهر عليه شي حاجة هو يقول يعني ما عنده وجود تعال إيه له نيابة عن الإمام إلى فهو متميز هنا على كل حال وإذا كان نائبا عنه فهو منزلة الوكيل له عزه الإمام له عز القاضي الوكيل ديالة أنت موكل أنا موكل وأنت وكيل أنا أقول لك يعني نجعلك يعني وكيل يعني على كل حال محامي أو يقول لك يقول لك الدولة المحامي أنا عملت على كل حال محامي أو عملت في يعني وكيل في أخبار أن يقول لك الله هذه الحالة ما خير يعطيك البجرة جلالة في الأخبار الله الحالة ما قولي شيء لا ما شيء طلب معك على كل حال أنا يعني يش أحسن الله الحساب دي لك شبك الحساب الثاني الآخر وإذا كان نائم عن إمام فمجلس وكيل أو عزه متى جاء بسبب ولما يسبب وهذا بخلاف من أوصى له الإمام الخلافة لا يعني الإمام إذا على كل حال السلطان إذا قال على كل حال إذا قضى الله بالوفاة بيدي إذنها بيكون أو لم يقول يعني السلطان وضعي وبعدك الإمام السلطان إمام في شيء وحيد يعني عزه لأن الإمام هو العزه له نيابة وأن خيار من أوصى له الإمام بالخلافة وقابلة قال له الجن من نعيم قضى الله بالموسى في ديره انت يعني في الموسى في ديره قال له وقع قال لا فليس له اي ايمان على كل حال عزه بعده وهو ابن سوء عزه في عوز هو الان بيسوء حيث وصلوا لما وصلوا ومات ايه ولا في عزه فيه وهو ابن سوء الى قضى ما موته ولكن اعملوا على الوكيل اعملوا على كل حال قلت على ذكيبي وبقي لك على كل حد النائب وهو سلطان في الحياة عمره قال فليس له أي إمام عزله أي معزول فليس له عزله معزول والفرق ولا شيء قاضي عنه والفرق أن القاضي وسائر العمال إنما ولاهم ليلوموا عنه في بعض الكولة لأنما في القاضي مثلا يعني كيف مقام الأمر في جميع الأحكام السلام يدخل في القاضي ولا سيما في الوقت عند القاضي على كل حال القاضي بالطلب واحد القاضي على كل حال بأهل الكتبة واحد قاضي بالجناية واحد الحد الأولى هذا قاضي في مسائل خاصة هذا قاضي في مسائل خاصة هذا قاضي بالعذر كي يطلع لهم على كل حال وهذا وقلع يعني وضع كبيرة هذا قاضي خاص بالأسرة ما يدخلش من لازم الطلاق لا كاين قاضي خاص يعني على كل حال يعني كي يطلق ويرضي لا فلا وحيما قال وفقوا أن القاضي وسائر العمال إنما ولاهم الإمام بيده على كبر الكلب التي عليها على كل حال أن يقوم بها المسلمين وله عزه كالموكل. والولاية عليهم بعد موته ليست على كل حال من الحقوق اللازمة له، الوصية بها حكم إذا وصلوا إلى ذلك، حكم حكم على كل حال الإمام به عن المسلمين واحكموا عليه واحكموا عليه من آخره نافلة قاله النازري. وقد أوصى أبو بكر، أوصى أبو بكر معناه لأن على كل حال من يتوتى الخلافة أبو بكر الصديق، من يجي موت أبو بكر الصديق يعتبر خليفة غير يموت كل يوم والله وصى بها. نشوف الآن على كل حال أنا نائب عن الناس الله جزاه، ولكن إذا قضى الله بالوفاة يعني عمر غنيكم عمر من يجي يموت هو قال له أنت وسع، قال لا أنت يعني أبو بكر الصديق يعني والصديق وانت لا، وهي قال على كل حال وانت قال هنا وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لمن تقول بعدها وأبا عمر وامتنع عمر عمر نعم نجي يموت إلى آخر قال له اشكر خليفة شو ماذا الأمر شورى بين الصحابة ما نتكلفش أنا بالعزازية على كل حال في الحياة وبعد ليش إمامة تدبروا روسهم تمضبروا روسهم بالدقي واحد أبو بكر على كل حال أوصى أبو بكر وأبا عمر ولكن عمر ما قصي وصي بها وقال يا عمر لا أتحمل عهدتها يقولها بالخلاف هذه من تحمل على العهدة ديالها من اخترت على الطاقة ديالها على كل حال لا أتحمل عهدها في العهدة يعني مشقة أي لا أتحمل مشقتها لأن القضاء على واحد مشقة أنا في أنا موسم شي واحد ومن يخرج شي واحد بقية من المدار لا أتحمل عهدها ومشقتها حيا وميتا أنا في الحياة تبقى على كل حال يعني أمير ولا الآن عدو شكو سيحة قبل لا أتحمل عهدتها حيا وميتا إيوة وجعل على كل حال عمر الأمر شورى بين ستة أي بين ستة أشخاص يعني اللي هو على كل حال الإسلام أو علي عقل إلى خير من يعني هذا ليش معنى شورى بين ستة أشخاص وما يختار الرسول دي بعمل عمله إلى آخر واستحسنت في حقه الجزالة. إذا الشروط للقاضي احنا قلنا التكليف والعزالة وأن يكون الحرام حرمان على الشروط لا بد منها وكان على كل حال مستحب مستحب للقاضي يذكر فيها الأوصاف واستحسن في حقه الجزالة هذا عام السحر أي استحبت استحسنت بمعنى على كل حال استحبت في حقه أي في حق القاضي الجزالة. قاله ابن رشدين فيقالون في تبديل المقدمات وشو ابن رشدين عنده كتاب هو ابن رشدين عنده المقدمات قاله ابن رشدين أي في المقدمات وشنو هالجزالة مستحب القاضي يكون فيه الجزالة تسمها الجزالة وهي على كل حال أصالة الرأي معنى والقوة والإتقان وفيه شيء على كل حال يعني الأصالة الرأي يكون فيه الإتقان يكون فيه شيء القوة ولا بد من كل شيء على كل حال قاضي عمل سواها يكون فيها الرأي يعني الرأي المستديم وهي أصالة الرأي والقوة تفسير بالأصالة نعم أصالة الرأي أي قوة الرأي لأن القوة هنا تفسير بقوله أصالة وهي أصالة الرأي شنو أصالة الرأي وهي على كل حال القوة في الرأي والإتقان على معنى والاستحسان في حق الجزالة نقال والإحكام قال أصالة الرأي، وقلنا أصالة الرأي والقوة والإتقان، ثم قال والإحكام واستحسن في حقه الجزالة وخا يعني استحب، وعلى كل حال فيه القوة، لأن الرجل قوي كما جاء الحديث خير من الرجل الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه واستعن بالله، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، هذا فيه خير ولا خير، ولكن القوي حسين، لهذا كان يمكن يقول ما الضلال عود كي الاخر لا يحرك ساقيا، وكان يشم منه يسخر ويعمل هيدا ويقوم يشيل هذا ويقول هيدا، المؤمن القوي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ولكن هذا لا، لان هذا على كل حال قوه يعمل ويبنيش حطه ويكون سحر والى اخره ويعمله ويعمله ويقوم بالمسائل، وكان الاخر عكس ما يمكنش يسجل لا، مثلا على كل حال يحقق المسائل ما قال من قال الجزالة مصدر جزولة في على كل حال يعني جزولة فعالة لفرولة فتهول الأمر وزيد الجزولة الجزولة جزالة يعني قال فعالة فعالة لفرولة كسهول الأمر وزيد الجزولة الجزالة إلى آخر قال الجزولة فهو جزيل أي عاقل عاقل الرحل أرعو وشرطه أي وشرط صحته صحة ولايته استخدم يكون بالغ العقل كما كنا نقول في مصر التهليل أي العقل والبلوغ لأن المجنون والصبي لا يجري عليهما قلم لأن الصبي من شي حاجة ما يكتب يعلم رفع القلم ليه عن كلام وهذا يحاول دمك على كل حال ويحكم ما بغاه ويشوف بالاطماع اذا كان وما يكتبش عليه السيئات لا تكتب عليه والحسنات تكتب له وثواب الصبي يكتب له على الصحيح فهما نقله لان الصبي اذا عمل شيء سيئه ما يكتبش عليه باقي على كل حال ماشي مكلف واذا عمل حسنه ديرو هو باقي صغير ويعمل حسنه ويتصدق ويعمل ويعمل حسنه وثواب الصبي يكتب له على الصحيح فافهم ان نقله لان هذا من فضل الله الحسنات تكتب له والسيئات لا تكتب عليه وثواب الصبي يكتب له على الصحيح فافهم ان نقله اذا القاضي على كل حال يكون بالغ عاقل ما يكونش باقي صبي وما يكونش مجنون لان المجنون والصبي لا يجري عليهما قلم ولا يلزمهما حكم بالحديث وفي القلم على كل حال عن ثلاث مثال جملتها الصبي حتى يحترم لا ثم قال هنا على كل حال ولا يلزمهما حكم فكيف يلزمان الغير هما بنفس لا يلزمهم شيء فكيف هما يعني يلزمان الغير ويكلف الغير يعني بعض هذا او هذا هو من سبيل لا يلزمهما شيء وكيف يلزمان الغير ولا يلزم قال ولا يلزمهما حكم وكيف يلزمان على كل حال الغير بشيء ثم على كل حال لا يختلف في العقل بالعقل التكليفي ماشي المراد بالعقل على عقل التكليف ليش معنى هو فقط لا زيادة قال لا يكتفى بالعقل العقلي التكليفي المقال الذي يخيره على كل حد مكلفا قال بالتكليف من علمه بالمدرك الضروري بحيث يكون جيدا في الطرح وبعيدا من السهو والغفلة يعني كيف توصل يتوصل الى وضوح ما اشكال يفضل مثلا الحاجه الى شكل فعله ومعرفته على كل حال كي يستشار مع الناس واما اذا كان هو العالم او شيء طلع في مساله مش ميقولش على بالجر لان اما يستشار مسائل على كل حال كان افضل على القاضي يجي القاضي مثلا يقول دعوا كذا وكذا ايش اجتمع العلماء نزلت بها قضاء كذا وكذا الى اخره، اما قال وقت القاضي الى اخره كان قاضيا الى اخره، هذا ايش معناه؟ ايوا وش يهودي على كل حال مع شمران مع شيخ ذا الى اخره، والمقصود يعني الدعوة هذا يعني زوجي وطئها قلبون ايوا حصل يقول الى اخره، يعني الشمع نسأل لما مشي هل نسلكه له يعني لأن ذلك المرأة اليهودي يعمل طاية وضعها كلبون إلى آخر جوكي وطايش الكلب قال له بالله تسجر مع النفس شوف في شوف لبين صخير جاني ورسم كمشي ولا سلام إلى آخر قاضي إلى آخر عمر بشتي إلى آخر المرأة كلب بشتي يبغى مكمشي يعني إذا كلب وطا ومن يخش عمده وحده إلى آخر يصير يخبطه خط عشوة لا لا بده واحد حاجة سفلت عليه كيف كيف قالوا هذا ايش معنى هل تجيب واحد قضية على كل حال يعني هي الملاح هي المستلحات قال من قال هنا ثم لا يكتفى في العقل يعني بالعقل على كل حال التكليفي بعلمه بالمضخر فقط الضروري بحتى يكون جيدا الفطنه بعيدا من السهول والغفلة يتوصل إلى وضوح ما أشكل أي الذي تشكل عليه يتوصل إلى وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل قاله المواردي وهو مراد خليل بقوله فاطلون وذكره ابن الحاجب أيضا في شروط الصحة وفوق هذا الجزاء ولكل شعور مزاد تدريح كل مؤجل وهي مستحسنة وفوقها الزيادة على ذلك الممنوع يعني الزيادة في الذهب المطمع والسحب السلامة منها وقال واستحسن في حقه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة وأن يكون والعدالة ولم تنقضك في العدالة وتتضمن الإسلام لم تره العدالة يقول الله مسلما لأن الكلام على كل حال قال لم يزعم له لو علم من سبيلا والعدالة وتضمن الإسلام أن نقول الكافر يعني على كل حال قاضي كيف على كل حال الكافر بل يكون كيف على المسلم ثم يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا يولهم الى اخر ولهذا كيف يكون هذا الخالد لان الحاكم مثلا على كل حال النصراني وقف حيث دم وربما تلميذه مثلا ولكن لا يقدر على تخيله ربما هم اي شيء لانه لا يدخل بخطا لهم شنو راقب المتانة على كل حال وحد ما كان خد لانه ربما والانسان يقول شيء يعني ولكن يعني العلم على الله طبعا ما كان يتوكل وما يتوضع له يعني كل تواضع لا هذا هو